قال وما علمي بما كانوا يعملون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال ربي إن قومي كذبون قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد للمرسلين كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين